إن هذا اللفظ في مسألة العذر بالجهل أو بلوغ الحجة أو بلوغ العلم أو حتى يعلم أو حتى يعلم إلى آخره، ما المراد بهذه الألفاظ؟ إذا عرفت مراد الأئمة بهذه الألفاظ حينئذ زال كل إشكال عندك في من يحتج بكلام لهم رحمه الله تعالى وفيه حتى تقوم الحجة. كذلك تفسير الجهل، قول بالعذر بالجهل، العذر هذه كلمة فيها إجمال، وكذلك الجهل ما المراد به ومتى يتحقق رفع الجهل ومتى يتحقق العلم، هل هو بالفعل أم بالقوة؟ هذه ألفاظ فيها إجمال، فالاحتجاج بها دون رجوع إلى كلام أهل العلم الذين تكلموا في هذه المسائل بقيد الحكم وتقييده بنفي الكفر أو التكفير حتى تقوم عليهم الحجة، هذا يزيل الإشكال من أصله. وما وجدت أحدا كتب في مسألة العذر بالجهل وأعذر المشركين وتعرض لهذه المسألة البتة. لماذا؟ لأنه لو بحث فيها، والأقوال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرة جدا في بيان معنى الحجة الرسالية وفي المقصود بالعلم، لو نقله لأبطل قوله من أصله، لما صار له حجة البتة في كلام الشيخين. ولكن أرادوا أن يلصقوا هذا القول بإمام معتبر من أجل أن يتقوى وأن تكون لهم شوكة. إذن كل ما يقال في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محمد الوهاب كذلك يقال في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقال متى نقول بأن هذا معذور أو ليس بمعذور؟ أصلا ما المراد بالعذر؟ إذا قيل هذا معذور معناه عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونسبه للشرع أنه لا يلام ولا يذم. قلت هذا معذور، نام عن صلاة، معذور أو لا؟ نام عن صلاة معذور أم لا؟ معذور شرعا. يلام يذم؟ لا. متى يلام أو يذم؟ إذا تعمد أو تقصد. إذن إذا قلت العذر بالجهل أو العذر بما جعله الله تعالى مانعا من تنزيل الحكم عليه، فمعناه أنه لا يلام ولا يذم، ولا شك أن المتلبس بالشرك يذم قبل الشرع وبعد الشرع، وكذلك يذم قبل الشرع وبعد الشرع. إذن مسألة العذر هكذا إطلاقها، نقول إذا قلت بأن المشرك يعذر بالجهل معناه أنه لا يلام ولا يذم حتى تقوم عليه الحجة الرسالة، وهذا باطل لا شك بإجماع أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في بيان تلبيس الجهمية في الجزء السابع صفحة 14 و300، يقول والعذر أن يعذر المعذور فلا يذم ولا يلام. إذن العذر عند شيخ الإسلام معناه ماذا؟ أنه لا يذم وأنه لا يلام. وإذا عرفت المثال السابق أن من نام عن صلاته، لا سيما أن من يدندن بمسألة العذر بالجهل يرى أن العذر بالجهل يستوي في أحكام الشريعة سواء، لا فرق بين أصول وبين فروع، فالحكم واحد، وهذا باطل كما ذكرنا سابقا، بل الشريعة فرقت بين الأصول وبين الفروع، والخطأ في الأصول والخطأ في الفروع. لكن على كلامهم حينئذ نقول العذر بالجهل إذا نام عن صلاة، فإذا كان النوم سببا لرفع اللوم والذم إذا نقول هذا عذر، وأما إذا كان يلام ويذم فلا نقول بأن هذا عذر. قال رحمه الله تعالى والعذر أن يعذر المعذور فلا يذم ولا يلام على ما فعل. لا يذم ولا يلام على ما فعل، قال يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، يعني الله عز وجل، فأحب أن يكون معذورا على عقوبة من عصاه لأنه أقام حجته عليه بإنزال الكتب وإرسال الرسل. إذن هذا يدل على أن العذر أو كلمة العذر عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تستلزم، بل معناها الذي تتضمنه هو رفع اللوم والذم، وهذا لا يقول به شيخ الإسلام في من تلبس بالشرك الأكبر، بل يرى أنه يلام ويعاب ويتنقص ويذم ويشتق له وصف وهو أن يسمى بالمشرك الكافر. فكيف يقال شيخ الإسلام يعذر بالجهل؟ هل هذا حق أم افتراء عليه؟ قال رحمه الله تعالى وكتب الله، وهذا مر معنا أن مذهب السلف هو ذم من وقع في الشرك قبل البعثة، صحيح أم لا؟ أن السلف بل عامة السلف على أن من وقع في الشرك الأكبر قبل البعثة، قبل أن يأتي رسول، فهو مذموم ويعاب ويسمى بالمشرك الكافر، فكيف بما كان بعد البعثة؟ فمن باب أولى وأحرى أنه يذم ويعاب ويشتق له اسم فيقال كافر ومشرك. وهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتبناه كمذهب لمذهب أهل السنة والجماعة، بل يقول عامة السلف على هذا. وإذا قيل العذر إذا لا لوم ولا عيب ولا ذم، فكيف يجتمع القولان؟ هذا تناقض وتعارض في نسبة هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 305 قال: وكتب الله، كتب الله ليس القرآن، وإنما كتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، يعني يمقته الله تعالى، فترتب عليه تعلقت به صفة من صفات الباري جل وعلا وهو المقت. وإذا قيل المقت فقد انتفى الرضا، إذن ثم صفة تعلق أو صفتان تعلقتا بهذا الفعل. إذن كتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. إذن لا تعارض بين المسألتين. القوم لم تتصور عقولهم الفرق بين التسمية وبين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، فجمعوا بين الأمور كلها. حينئذ فرق بين أن يقال يذم ويوصف بالفعل الذي فعله واشتق له منه اسم، وبين أن يقال قبل البعثة قبل إرسال الرسل أنه لا يعذب. جاء الشرع بهذا وجاء الشرع بهذا، فوصفهم بالشرك والكفر وذمهم على ذلك، ثم رفع العقاب الدنيوي أو الأخروي أو هما معا بالنص الشرعي، فدل ذلك على أنه يمكن الجمع بين المسألتين، فلا تعارض بينهما البتة. قال: وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته، مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. وقد ثبت في الصحيح عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. ما معنى مقتهم؟ أشد البغض، وهو صفة للباري جل وعلا. المقت أشد البغض، فدل ذلك على ماذا؟ على أن هذه الصفة التي وقعت منهم مذمومة عند الباري جل وعلا، وإلا لرضي عنها، لأنه إما أن يكون محبوبا وإما أن يكون مبغوضا. فمتى ما دل النص على أن الباري أبغضه ومقته ومقت أهله عربهم وعجمهم، دل على أن هذا مذموم وليس به وليس بمحمود. فإذا قيل معذور معناه ماذا؟ لا يلام ولا يذم. إذن تعارض أم لا تعارض؟ فكل من وقع في الشرك قبل البعثة أو بعدها فهو مذموم بهذا النص: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قال الشيخ الإسلام: فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقايا، والمقت هو البغض بل أشد البغض. أشد البغض، إذن ذمهم أم لا؟ سؤال: ذمهم أم لا؟ ذمهم، بل ترتب على ذلك انتفاء الرضا وحلول المقت، إذا تعلقت به صفة من صفات الباري جل وعلا، بل صفتان، بالإثبات تارة وبالنفي تارة أخرى. فحينئذ إذا قيل يعذرون بالجهل، حينئذ لا يذم ولا يلام، فحصل تعارض مع النص الشرعي، فدل على بطلان المسألة من أصلها. قال رحمه الله تعالى: فأخبر أنه مقتهم مع إلا هؤلاء البقايا، والمقت هو البغض بل أشد البغض. ومع هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا. لا تعارض بين المسألتين، ما دام أن الحق أو القرآن والسنة قد جاء بالأمرين فلا تعارض. فنذمه، هذا قبل البعثة، فنذمه ونشتق له اسما له فنقول كافر مشرك، ومع ذلك لا يعذبه الله تعالى في الدنيا بالهلاك العام ولا في الآخرة بالعذاب السرمدي في النار حتى يبعث إليه رسولا. إذن نجمع بين الأمرين. قالوا مع هذا فقد أخبر في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا، فقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، فدل ذلك على أن المقتضي، ما هو المقتضي؟ فعل الشرك، تلبس به الشرك، صرف العبادة لغير الله تعالى، فدل ذلك على أن المقتضي لعذابهم قائم، ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حينئذ نفى التعذيب وجعل غاية نفي التعذيب هو بلوغ الرسالة، فإذا بلغت الرسالة وأرسل الرسل وأنزلت الكتب فقد قامت الحجة على الخلق. إذن الشاهد من كلامه رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام يرى أن المعذور لا يلام ولا يذم، وأن الواقع في الشرك يلام ويذم بدليل النص من كتاب أو سنة، فكيف ينسب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يعذر بالجهل هكذا بإطلاق دون تفصيل في الوصف، دون تفصيل في الأحكام في الدنيا وفي الآخرة؟ قالوا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. إذن من أجل ذلك الذي هو الإعذار، فرفع العذر والإعذار بماذا؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فبمجرد إرسال الرسل قامت الحجة، وبمجرد إنزال الكتب قد قامت الحجة. قال وفي رواية ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، وما أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه، وما أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذن كتب الله كما قال، بمعنى أنه ليس القرآن فحسب، بل زيادة على ذلك مما وقف عليه ونقل عن بني إسرائيل ونحوهم، تدل على ذم من وقع في الشرك الأكبر ومقته، وأن الله تعالى يمقته كما جاء في حديث عياض ابن حمار. وقال أيضا في الجواب الصحيح في الجزء الثاني صفحة 11 بعد 103، قال ومنهم من يقول بل لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول كما دل عليه الكتاب والسنة، لكن أفعالهم تكون مذمومة ممقوتة يذمها الله ويبغضها. إذن لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسولا، هذا لا خلاف فيه، كل قوم ولو وقعوا في الشرك العذاب منفي بصريح القرآن، ولا أحد ينازع فيه في ذلك حتى يبعث إليهم رسولا. ولا شك أن بحثنا منذ أن بدأنا إلى يومنا، نحن لا نبحث في المشركين الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بحثنا في ماذا؟ في المشركين الذين عبدوا غير الله تعالى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الوصف قائم قبل البعثة وبعد البعثة، والذم قائم قبل البعثة وبعد البعثة. ما الذي حصل الفرق بين المشركين قبل البعثة وبعد البعثة؟ هو العذاب فقط، وأما الوصف والذم والعيب والتنقص والمقت وانتفاء الرضا فهو ثابت قبل البعثة وبعدها بعد البعثة. وإنما البعثة أزالت ماذا؟ نفي التعذيب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسل. إذن حصل ماذا؟ حصل رفع الإعذار بما وقعوا فيه من كون الباري جل وعلا نفى التعذيب حتى تقوم عليهم الحجة. قال بل لا يعذبون حتى يبعث إليهم رسول كما دل عليه الكتاب والسنة. إذن هذا التعذيب، لكن أفعالهم التي فعلوها وتلبسوا بالشرك الأكبر أو الفواحش، فالأمر أعم ليس خاصا به بالشرك، بل الزاني يسمى زانيا والسارق يسمى سارقا ويذم، والكاذب كل ذلك مدرك بالعقل قبل الشرع، يعني قبحه. قال لكن أفعالهم تكون مذمومة، هذا أولا، ممقوتة للباري جل وعلا، يذمها الله ويبغضها. ثم قال ويوصفون بالكفر، ها يوصفون بالكفر يعني يقال ماذا؟ كفار، تقول كافر. حينئذ إذا قيل شيخ الإسلام يعذر هؤلاء المشركين بعد البعثة، فنقول هل عند شيخ الإسلام يسميهم مسلمين أو كفارا؟ ها على هذا الكلام لا الذي الذين يكذبون اقول يكذبون على شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، ولا اقول انها مساله اجتهاديه. لماذا؟ لانهم وقفوا على هذه النصوص قطعا. شيخ الاسلام يسميهم مسلمين ام كفارا؟ ها ماذا يسميهم؟ يسميهم كفارا قطعا. فكيف يكذب عليه؟ قال هؤلاء يعذرون بالجهل حتى في الاسماء حتى في الذم، وهو يقرر ان مذهب عامه السلف على الذم والتسمية، فكيف ينسب إليه؟ نقول هذا كذب عليه رحمه الله تعالى. قال لكن أفعاله، هذا قبل البعثة، فكيف بعد البعثة؟ من باب أولى وأحرى. أنا أريد أنك تتمعن في هذه الأقوال لتدرك أن ثم أمورا أخرى وراء المسألة التي تطرح الآن، مسألة العذر بالجهل، لا وراها ما وراءها. قال لكن أفعاله تكون مذمومة ممقوتة، يذمها الله ويبغضها، ويوصفون بالكفر الذي يذمه الله ويبغضه، فيقال كفار ويقال مشركون. إذن لابد من التسليم بالتسمية أولا. قال وإن كان لا يعذبهم حتى، وإن كان لا يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولا. لا تعارض بين أمرين، يذمه الله تعالى ويبغضه ويسميهم مشركين وكفارا. ولذلك نص صريح وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لم يسمع فسماه ماذا؟ سماه مشركا. إذن هذا موافق للكتاب والسنة. وقالوا ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سمعنا وأطعنا. قلنا ننفي التعذيب للنص ونسميهم مشركين للنص، هل بينهما تعارض؟ لا تعارض. أما أن يتلبسوا بالشرك الأكبر ثم نقول مسلمون ومعذورون بالجهل، خالفنا الشرع. لابد أن يسلم الذي يعذر هذا، لابد أن يسلم بكون هؤلاء لا يسمون مسلمين وإنما يسمون كفارا، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن كانوا متبعين، وكما قال الله تعالى مشركين إن كانوا متبعين، هذا أو ذاك. حينئذ إن كانوا يتبعون الرجال فهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يصرح يوصفون بالكفر، وإن كانوا متبعين للقرآن فالله عز وجل وصفهم بالشرك في التوبة وصورة التوبة، وصفهم بالكفر في صورة البينة كما مر معنا في أول الدروس. ثم ذكر حديث عياض بن حمار السابق وأدلة الفطرة، ثم قال ومع مقت الله لهم، هذا إثبات لمتعلق صفة للباري جل وعلا. إذا قيل يبغضهم الله تعالى للحديث السابق إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم ومقتهم، إذن فيه إثبات لكون الباري جل وعلا يذم ويبغض ويكره هؤلاء الذين وقعوا في الشرك الأكبر. ثم قال ومع مقت الله لهم، فقد أخبر أنه لم يكن ليعذبه حتى يبعث إليهم رسولا، وهذا يدل على إبطال قول من قال إنهم لم يكونوا مسيئين ولا مرتكبين لقبيح حتى جاء السمع. والبحث هنا في من كان قبل الشرع قبل البعث، فيقول هذا القول الذي سبق من ذمهم ووصفهم بالكفر هذا يبطل قول من يقول إنهم ليسوا مسيئين، وكذلك من يقول بأن هذا الفعل ليس بقبيح، فشيخ الإسلام يبطل القول من أصله. وقول من قال إنهم كانوا معذبين بدون السمع إما لقيام الحجة بالعقل كما يقوله من يقوله من القدرية، وإما لمحض المشيئة كما يقوله المجبر، ونحن لا نقول بذلك، بل المرد إلى ماذا؟ إلى السمع، يعني لا يعذب الله تعالى حتى يرسل رسوله. أما العقل والفطرة فليس دليلا في إنزال التعذيب، وإن كانت دليلا في إثبات التوحيد ونفي الشركين. قال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من يعرف قدر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذا جمع آيات عديدة واستدل بها على أصل دل على أن القدر المشترك في الدلالة بين هذه الآيات هو هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى، فيعدد الآيات كثيرا قد يأتي بعشرين إلى ثلاثين آية، مراده الاستدلال بهذه الآيات على ماذا؟ على الأصل الذي يؤصله، فحينئذ كل آية تدل على ما ذكره رحمه الله تعالى بالوجه الذي أراده، إما بمطابقة وإما بالتضمن وإما بدلالة الالتزام. قال: فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار، لم يكن ليعذب الكفار، يمكن أو لا يمكن؟ ها، لم يكن ليعذب الكفار. إذن ثبت الوصف أولا ثم بعد ذلك يعذب أو لا يعذب، فالوصف قائم. فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى يبعث إليهم رسولا، وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب المقت والذم وهي سبب للعذاب، لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له مفهوم في كلمة العذر، وهو أنه لا يلام ولا يذم، وله مفهوم في معنى قيام الحجة الرسالية. ثم قبل الحجة الرسالية التي هي إرسال الرسل وإنزال الكتب، له حكم خاص في من تلبس بالشرك، وهو أنه يذم ويلام ويعاب، ويثبت أن صفة الباري جل وعلا المقت التي أشد الغضب قد تعلقت بهم ولو لم يرسل إليهم رسولا. كل ذلك مثبت أم لا؟ مثبت بالسنة. ثم يسميهم كفارا ومشركين، فكيف يقال بأنه يعذر بالجهل؟ هذا تعارض مع تأصيله رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يعذر بالجهل مطلقا في الذم واللوم وإطلاق اسم الكفر والشرك، حينئذ قبل البعثة وبعد البعثة قدر مشترك الذم والوصف، لكن البعثة أزالت ماذا؟ أزالت نفي التعذيب حتى بعث الله تعالى الرسول، حينئذ يهلكهم الله تعالى جميعا أو بعضا في الدنيا وهم خالدون مخلدون في الآخرة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يمكن أن نقعد له قاعدة: لا يعذر بالجهل مطلقا دون تفصيل. في ماذا؟ ها، في الذم واللوم وإطلاق اسم الكفر والشرك، فهم كفار مشركون قبل البعثة وبعد البعث. هذه قاعدة نستفيدها من كلامه رحمه الله تعالى. فالقاعدة هنا: لا عذر بالجهل في ذمهم وعيبهم وتسميتهم كفارا مشركين مطلقا دون تفصيل. فكل من تلبس بالشرك حينئذ يذم ويعاب ويتنقص ويسمى كافرا ويسمى مشركا، ونثبت أن الباري جل وعلا يمقته، يعني يبغضه وهو أشد البغض، حينئذ هذه أحكام جارية عند شيخ الإسلام قبل البعثة وبعد البعثة. بل نثبت نفي رضا الرب جل وعلا عنهم، ونثبت مقته لهم لحديث عياض السابق، فأخبر كما قال شيخ الإسلام أنه مقتهم إلا هؤلاء البقايا، والمقت هو البغض بل أشد البغض. فهل هذه أحكام شرعية أم لا؟ سؤال: هل هذه أحكام شرعية أم لا؟ الذم والبغض وكذلك إثبات الوصف، هل هو حكم شرعي أم لا؟ حكم شرعي. إذن وجب لمن وقع في الشرك أن نشتق له ماذا؟ اسم. قلنا هذا موافق لقاعدة اللغة العربية أصلا مجمع عليه، ولذلك رد أهل السنة والجماعة على المعتزلة، قالوا: عليم بلا علم. كيف هذا؟ لا يقبل عقل. عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، هذا يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه مخالف للعقل، وكذلك مخالف لقواعد العرب، لأن كل من تلبس بوصف بحدث حينئذ يجب أن يشتق له اسم، فيقال: أنت جالس، أليس كذلك؟ لاتصافك بصفة الجلوس، قلت لك الآن أنت لست جالسا وأنت جالس، صح أو لا؟ لم يصح. وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، وعند فقد الوصف لا يشتق. إذا قلت بلا سمع إذا لا يقال سميع، وإذا قلت بلا علم إذا لا يقال عليم، لا في لسان العرب ولا في دلالة العقل. وإذا وجد السمع وجب الاشتقاق فتقول سميع، كما أن زيدا من الناس إذا كان قد أحدث صفة القيام تقول قائم، ولا يصح أن تنفي تقول ليس بقائم، هذا صار مصادما للعقل ومصادما لقواعد العرب. إذن هذه أحكام شرعية يثبتها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كل من تلبس بالشرك الأكبر سواء كان قبل البعثة أو بعد البعثة. فنسبة القول هكذا بإطلاق شيخ الإسلام تحرير مذهب شيخ الإسلام أنه يعذر بالجهل مطلقا قلنا له كذبت. فهذه أحكام شرعية مردها إلى الشرع يقررها شيخ الإسلام ويثبتها. أولا إثبات الوصف والاسم فنسميهم كفارا ومشركين. ثانيا إثبات الذم واللوم فنذمهم على فعلهم. ثالثا ترتب حكم صفة الرضا بالانتفاء وإثبات صفة المقت فتعلق صفة الرب الرضا بهذا الفعل بالانتفاء وتعلق صفة الرب المقت بهذا الفعل بالإثبات، فصار الفعل من متعلقات الصفتين إثباتا ونفيا. وهذا تقرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهذه الأحكام مع الجهل بل وقبل الشرع. حينئذ من أطلق جملة أن شيخ الإسلام يعذر بالجهل مطلقا فقد افترى عليه كذبا كما ذكرنا.